يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. باب الاستضافة في الصمرات. قال رحمه الله: فصل. ندب لإمام خشية تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف وإن بركوع أو سجود. لما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الإمام، مندوب في حق الإمام، إذا وقع له عذر طرأ عليه عذر يقدم واحد مستحب، وكان الكلام عليه طول، أفرده بفصل لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح، وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال إيه؟ قال: فصل. ندب لإمام خشية تلف مال. فصل. ندب لإمام ثابتة إمامة، كن إمامة أو ثابتة، يعني يدخل يصلي بها، وهذا معنى ثابتة. لا من ترك النية، إذا ترك النية ودخل الصلاة هذا ما يسمىش إمام، أو خلى تكبيرة الإحرام وقع له عذر ما يقدرش يقدم واحد، لأنه ماهوش إمام وما دخلش الصلاة. ندب لإمام خشية بتماديه تلف مال، الصلاة خشية ضايع مال له أو لغيره، المال هذا إذا كان خشية ضايع مال له أو لغيره يقدم آخر يصلي بهم ويخرج. إن خشية بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا أو لم يخشى وكثر واتسع الوقت، فإن لم يخشى وضاق الوقت مطلقا أو قل واتسع تبادى في هذه الثلاث. ومثل الإمام ومثل الإمام في القطع وعدمه المأموم، المأموم الذي إذا خاف ضرر على نفسه والله على أصحابه والله على أعمى راح يطيح في النار راح يطيح في البير والله النار راح يحترق والله له أو لغيره يقطع حرف المأموم والله الفت كذلك. قال: أو نفس أو خشية تلفة أو شدة أذى نفسهم، خاف الإمام الغيب إذا كان تمد في الصلاة يضيع نفسه، أو منع الإمامة لعجز عن ركن، ولا كان الإمام عجز كان يصلي به بالقيامة يحصل حاجة لما يقدرش يركع وما يقدرش يسجد يتوخر ويقدم واحد يكمل بهم الصلاة. أمر على الإمامة لعجز عن ركن لا سنة، إذا كان يعجز غير على سنة لا يكمل به. أمر على الصلاة برعاف، قلنا جه رعاف بأنه إن أوجب القطع بطلت عليه وعليهم، وإن اقتضى البناء إذا كان يعني الرعاف تاع بناء ها هو يروح يغسل ويقدم لهم واحد يصلي بهم ويرجع مأموم. فهو استخلاف لكنه ليس بمانع من الصلاة بالإمام وحرك الصلاة والبعد الطابق والنقل أي ويأتي به ما تقوله. قال: أو سبق حدث أو منع الصلاة بسبب سبق حدث، يعني كان موش متوضي وانسى ودخل يصلي بهم لا وضوء وتفكر في أثناء الصلاة يخرج ويقدم لهم واحد كمان. سبق حدث أو خروجه، خروجه منه غلبة والله هو يصلي حتى خرج الريح وضمها يخرج ويقدم منهم واحد وصرفهم صحيح ما يعملش بهم عمل فيوقع له شيء. إذا أحمل بهم عمل هو لهذا الحد الصراط لا بطل. مأمومين شيء. ها؟ مأمومين. إيه مأمومين. إذا بغير تفكر بالله المحدث يخرج. خرجوا شيء هذا يسمو ثم يخرج. يزيد يعمل بهم عملا. شيخ ولكن الذي يستخلف المراه ما وجه لديه شرط إمام. لو كان واحد من العوام يكمل بهم الصلاة ما يضرش عشان يصلوش حتى يكون ما يكون كذا. المهم يكمل بهم الصلاة. قال أو ذكره يعني من الصلاة سبق حدث خروجي وهذا يقول كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث والثاني كما يقول ابن عاشور بطلت على الإمام غير فاعل جلد من ذكر الحدث أو به غنو إن بضر خروج منها ونذيب ونذيب تقديم إمام أو بسبب ذكره يعني الحدث أي الحدث بعد دخوله بها. وهذا معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا يسبق الحدث يمسيني. وله نظائر نحو 17 مذكورة في ابن حمدون شارح ابن معاشة المجهة ثم يذكر المضايا هذه. وله الضاير منها من شكة وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء تعرف الحرية دخلها بوضوء ولا هو بعض أو تحقق الحدث والطهارة والشك في السابق منهما هو توضع وخرج حدث لكن ما عرف لا الحدث هو نون ولا الطهارة هي وشكل السبق منهم. ومنها وإن لم يتعلق الاستخلاف بالإمام جنونها أو موته إذا جنة وهو في الصلاة أو مات وهو يصلي بهم هاي قدموا واحد حرص. قال استخلاف هذا استخلاف استخلاف هذا نذيب الإمام خشية لبماله وإيش عمل لك استخلاف لا يفعل نذيب أي نذيب له الاستخلاف وإن وجب عليها القطع هو واجب عليها القطع بس مستحب يقدم لهم واحد ما يخلهمش عجزة كاملين وإذا ما قدم لهم شيء هو يقدم واحد يصلي. شيخ القطع هذا الاستخلاف يرد شيء يرد بعد ما يقطع ولا قبل ما يقطع يستخلف يقطع ويجيها خارج ما قال رحمه الله وإن بركوع أو سجود وإن حصل سببه بركوع أو سجود والحال في الركوع سبق الحال نقول تفكر والله في السجود والله ويرفع رأسه إلى تسميع إذا حس تفكر بالله رحمه حديث ما يرفعش بهم يقول سمع الله ولمن حمد إذا رفع بهم صلاة باطلة يلزم يخرج يقدم لهم واحد يرفع بهم ولا تبطئ ولا تبطئ بركوع أو سجود ويرفع رأسه بلا تسميع من الركوع وبلا تكبير من السجود لئلا يقتدوا به وإنما يرفع بهم الخليفة فيدب كذلك ليرفع بهم. وقال رحمه الله ولا تبطلوا إن رفعوا برفعه قبله ولا تبطل صلاتهم إن رفعوا برفعه برفع الأول قبله يعني قبل الاستخلاف قبل أن يستخلف بهم أو المستخلف بالفتح وظاهروا ولو علموا بحدثه حال رفعهم معه ثم لا بد من العون إذا رفعوا بعد اللي وقالوا ولا الحدث إذا رفعوا برفعه على كل حال صلاة ما تبطلش ولكن الخليفة يجي يعاود بهم هذاك الرفع ولو أخذوا فرضهم مع الأول قبل الذي فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوا فرضهم مع الأول قبل العلم. وأما الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وإن أخذ فرضه مع الأول فإن لم بطلت عليه لأن ركوعه الأول صار غير معتد به حيث قام مقام إمامه صار هو إمام صار هو إمام والإمام ما رفعش إذا حكمه حكم الإمام وقال رحمه الله ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار وندب لها من الاستخلاف اللي لم يستخلف خرجوا خليها هم يقدم واحد مستحب يقدم واحد ولو أشار لها من الاتذار أو جاء خارج وقال استناوي لا لا ما يستناوي يقدم واحد حتى يرجع خلاف اللي يقول لنفع أشار لهم بذلك فحق عليهم أن لا يقدموا إلا حتى يرجع فيتم بهم وسيتم صلاة ذلك لا يصح. من قال رحمه الله واستخلاف الأقرب مستحب يقدم واحد قريب نصا من الصف الصف الذي يليه ليأتي لها ليتأتى لهم الاقتداء به ولأنه أدرى بأفعال الإمام وشرح صلى وشرح باقي ثم قال وترك كلام فيك حدث وتأخر مؤتما في العجز وندب ترك كلام فيك حدث سبقه يعني لما تفكر بأنه محدث يخرج ما يقول شيء محدث وندب ترك كلام فيك حدث سبقه أو ذكره وتأخر الأول مؤتما من بعد الفوضى يجري مؤتم بنية بأن ينوي المأمومية في العجز هذا في العجز إذا كان الإمام عجز فهل يصلي بهم ولكن عجز فيقدرش يبقوا والله سبحانه الله فيقدرش فرض يجيبوا من الهروب هنا يرجع مأموم فقط منهم واحد يكمل في العجز عن ركنين وطولة تغيير النية هنا للضرورة وأما تأخره عن محله فمندوب ويتبخر شوي عن محله بل يتقدم قال ومسك أنفه في خروجه ونذب له مسك أنفه في حال خروجه ليوهم أن به رعافا هو فكر لنا الحدث أنا يقال حتى هو يخرج به ما يبقوش الناس حتى يقول له خرج الريح والله أهو ما توضعش والله لا يدير هكذا ما يقول هذا راه العف ونذيب مسك أنفه في خروجه قال وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه ونذيب تقدمه يعني المستقبل على الخليفة اللي يقدم مستحب يتقدم ما يبقاش في الصف لأنه أصبح إمام يتقدم إن قرب من موضع الأصلي إذا كان قرب هو إذا راه بعيد يبقى في مرض من موضع السكاء قرب ما يدب فيه لفرجة فيما يضع وإلا منع وإذا تقدم فعلى حالته التي هو بها وإن بجلوسه ولو كان يحسب بجلوسه أو سجوده للعذر هنا دون ما مر في عدم ذبه للصف ساجدا أو جالسا يحسب بها ما قال رحمه الله وإن تقدم غيره صح وإن تقدم غيره غير ما من استخلفه الإمام لما قدم واحد وقدم مختار لا أدل عن صار زوجا أي غير ما استخلفه الإمام غير اشتباه وأتم بهم صحت صلاتهم وإن تقدم غيره وقلدوه صحت صلاتهم صحت صلاتهم ما قال رحمه الله كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة ثم شبه في الصحات أربعة فروع فقال كأن استخلف مجنونا الإمام حدث وحدث ولكن باقي قدم واحد قدم واحد مجنون قدم مجنون أو ما استخلف مجنون أو نحوه مما لا تصح إمامته ولم يقتدوا به ما اقتدوا فيه وصلى وحده ما اقتدوا به صلاة فإن اقتدوا به بطلت لأن المجنون لا يكون شيئا أو أتموا وحدانا كل واحد وحده صلاة مسح وتركوا الخليفة ولو كان الخليفة لبس عليه محبوس يتبعه وصلى وحده صلاة مسح أو أتم بعضهم وحدانا والبعض بالخليفة فليس الله أحد المقضي تبعوا الخليفة يقدمون الصح زيد قال أو بعضهم أو بإمامين أو بإمامين فتصح يعني هم قدموا واحد والإمام جاء قدموا مختار وصعدوا إمامين. على كل حال صرف الليلة في البوادر. قال إلا الجمعة. أو إمامين فتصح إلا الجمعة. إلا الجمعة تكون بإمام واحد. فلا تصح وحدانا. وتصح للبعض الذي بالإمام. إذا كان وحدانا صلى وحدانا وقال الإمام في صلاة الجمعة وقال وحدانا وقدم الزوج ما يصحش، وإنما صح الإمام واحد. واللي يتبعوا الإمام ذاك وكان فيهم العدد 12 فأكثر صلاة صحيحة، واللي الأخرين اللي عندهم عدد قليل صلاة باطلة. أو أتم مرضى أو بإمامين فتصح إلى الجمعة فلا تصح وحدانا، وتصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد إن كمل العدد. وأما في الفرع الأخير فتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد، فإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد، وإن تساوي بطلت عليهما فتعلم. مقال في العدد الشيخ تطلع في زوج، إذا كان قدموا في زوج وتساووا في العدد الصلاة هنا صحيح ولا في الجمعة صحيح؟ إذا كانوا صح إذا كان زين. مقال رحمه الله: وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول. وقرأ الخليفة من انتهاء قراءة الإمام الأول ندبا فيما يظهر. قرأ الخليفة من انتهاء قراءة الإمام الأول، وين وصل الإمام يبدأ الخليفة فيما يظهر. وابتدأ وجوبا بسرية، إذا كان الصلاة سرية يبدأ من الأول، حتى ما يعرفش الإمام مرة وصل فما لا يبدأ الصلاة. وابتدأ وجوبا بسرية أو جهرية إن لم يعلم، سواء كان بسرية ولا جهرية وما سمعش الإمام مرة وصل يبدأ من الأول. ولو قال من انتهاء الأول إن علم فإن ابتدأ كان أكثر وأوضح وأشبه. قال رحمه الله: وصحته بإدراك ما قبل الركوع. وهنا هذا الخليفة اللي يتقدم بعد الشروع ليش اللي جاء يتقدم. قال صحته يعني هذا الخليفة بإدراك ما قبل تمام الركوع، يبدأ يكون مأموم انسحبت عليه حكم المأمومية، ويكون درك الإمام في جزء من الصلاة. ما إذا كان جاء أجنبي بعد اللي وقال عذر للإمام وجاء واحد أجنبي ما صح الصلاة. وصحته بإدراك ما قبل الركوع فقبل تمام بأن يدرك المستخلف مع الأصلي قبل العذر من الركعة المستخلف فيها جزءا قبل عقد الركوع، بأن أدرك الركوع فقط والله أدركه في القراءة والله يصح، وإن لم يطمئن إلا بعد حصول الليل. قال: أو ما قبله ولو الإحرام. فمن كبر الإحرام بعد تكبير الإمام فحصل العذر بمجرد تكبيره أو في أثناء القراءة أو بعد ذلك ولو في السجود صح استخلافه، صح استخلافه. أو أحرم حال رفع الإمام، الإمام جاء راح يرفع وقال الله أكبر ودرك الإمام وطلع صح، ووضع يديه على ركبته قبل تمام رفع الإمام صح استخلافه، وإن لم يطمئن إلا بعد حصول كما تقدم. ويستمر راكعا استمر ركعا لأن أقدر، ويركع بهم ثانيا ويستمر ركعا ركعا ويرفع بهم، إن رفع ليرفع بهم كما رفع. وحينئذ فما يأتي به من ركوع أو سجود معتد به فهو واضح. وقلنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لو فاته ركوع ركعة فاته ركوع وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر حينئذ، فإنه يصح استخلافه لأنه أدرك ما قبل الركوع من الركعة المستخلف فيها. ثم قال رحمه الله: وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت. وإلا يدرك ما قبل تمام الركوع، ما أدركش، لأن أدركه بعد رفعه منه الصادق بالسجود والجلوس، يعني ما انسحبش عليه حكم المأمومية، ما حصلش العلم ولو جزء ما حصلش. وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه منه وجواب شرطه محذوف تقديره فلا يصح استخدامه. هذا اللي ما انسحبش عليه المأمومية وما تركش مع الإمام ما يصح في استخدامه، فلا يصح استخدامه. وبطنت عليهم إن اقتدوا به، تفضل عليهم لأنه أجنبي، هذا ما هوش مأموم، ما انسحبش عليهم. وبطنت عليهم إن اقتدوا به لأنه إنما يفعله موافقة للإمام برك، لا أنه واجب أصلا. فلو جيز استخلافه في هذه الحالة لزم اتمام المفترض بشبه المتنفل. هذا اسمان، هذا اللي ما دركوا له وداروا خليفة يسمى راه متنفل، والناس اللي وراه راه مفترضين راه يصلوا في البعض، ما يصحش بشبه المتنفل. لا إن لم يقتدوا به، إذا ما اقتدوش به وكل واحد صلى وحده صلاة صحيحة، وأما صلاته هو فصحيحة، صلاته هو صحيحة إن بنى على فعل الأصل، صلاته صحيحة لأنه سمع وحده رحمه منفرد. وإنما صح صلاته في المسألة هذه على فعل الأصل، وإلا بطنت عليه أيضا ولا صرح به لكان أحسن، ولعله سقط من الصلاة. وهي الله شغل قال: فإن صلى لنفسه لاحظ ومر على قوله الذي وإن جاء بعد الأذري فكأجنبي، هو أن يقدمه هنا وكأن ناسخ من المبينة أخره سهوا ومساقه هكذا، وإن جاء نستخلفه بالفتح وأحرم بعد حصول العذر فكأجنبي، لأنه لم يدرك مع الإمام جزء عن الفتات فلم يصح استخلافه اتفاقا، وتبطل صلاة من ائتم به منهم. وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه منفردا، صراحة منفرد لأن ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام صح صلاته، لم يبنش على صلاة الإمام صح صلاته، وإذا بنى على صلاة الإمام كأنه تم فيها يفصيل. قال أو بنى بالأولى، أو بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة الاستخلاف، هو يظن روحه باللي راه خليفة وراه يصح استخلافه، ولكن هو ما يصحش استخلافه لأنه لم يدرك مع الإمام. أنا قال صح صلاته لأنه قال وكان بناؤه بالركعة الأولى، إذا كان بناؤه يعني أحصل للإمام في الركعة الأولى، وهذا داروا الأجنبي، هذا داروا خليفة. الصح صلاته إذا كان بنى بالركعة الأولى، إذا بنى بالركعة الأولى ما فيهاش مخالفة، أو جاء بالركعة الأولى بالفاتحة والصغار بالثانية كذلك صلاة صحيحة هو في نفسه، وأما الأخرين صلاة باطلة ما يتبعوش. قال أو الثالثة صحت. وكذلك إذا أحصل العذر للإمام في الثالثة وهو ابناء على صلاة الإمام ثالثة، كان يحصل روحه وكأنه رأى خليفة وهو موش خليفة، إذا كان في الثالثة ابناء في الثالثة يعني يصح، لأنه لم يترك يعني شيئا واجبا، وإذا ترك بعض السنن وهي الصورة وكذا، لكن يغتفر في ترك السنة أو ثالثة من رباعية واقتصر عن فتحة كالإمام صح صلاته، لأنه لا مخالف بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس، أو يجلس في محل الجلوس وقيام في محل القيام، وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته، لأنه إذا بنى في الثالثة من رباعية تكون صلاته بأم القرآن أو ترك السورة فقط على ما هو مقتضب منها. قال رحمه الله: وإلا فلا. وإلا يبني بالأولى أو الثالثة من الرباعية بأن بنى في الثانية، هاي كان خليفة أدخل خليفة في الركعة الثانية والله في الرابعة أو الثالثة من ثلاثية فلا تصح صلاته لاختلال نظامها، حيث اختلف ما يختلف النظام. ثم قال رحمه الله: كعود الإمام لإتمامها. وشبه بعدم الصحة قوله كقوله كعدم الإمام بعد زوال عذره المبطل لصلاته لإتمامها لإتمامها بهم فتبطل عليهم. كعود الإمام، الإمام راح توضأ الله رحمته ورجع وكمل بهم الصلاة بهم فتبطل عليهم إن اقتدوا به استخلف أم لا، فعلوا فعلا قبل عوده أم لا، قبل عوده لهم أم لا، إن كان رعاة بنا، إذا كان رعاة بنا ما تبطلش إن اقتدوا به، حيث لم يعملوا لأنفسهم عملا ولم يستخلف عليهم وإلا بطلت عليهم. هذا لم يستخلف. قال: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي. فقدم له مؤخر هذا من تقديم أن قوله فإن صلى لنفسه إلى آخره مفرع عليه، وإنما لم يجعلوه جواب الشرط بل قدروه وجعلوا فإن صلى مفرعا على هذا لأن لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة. قال رحمه الله: وجلس لسلامه المسبوق. وإذ استخلف الإمام مسبوقا، الإمام حصل عذر وجاء خارج واستخلف واحد، ولكن واحد ذاك مسبوق كان سبقوا الإمام بركعة والله كعدي، استخلف الإمام مسبوق كان فيهم مسبوق أيضا، وذلك فيهم مسبوق آخر، هو الخليفة فيهم مسبوق، والمأمومين ثاني فيهم الإمام مسبوق. قال: استخلف الإمام وكان فيهم مسبوق أيضا وأتم الخليفة أو الخليفة ذلك يتمم صلاة الإمام. شوفوا شرفاء الإمام يتمم صلاة الإمام ويخلي صلاة ولي يكرهه مسبوق، وأتم الخليفة ما بقي من صلاة وأشار لهم أن أجلسوا كي كمل صلاة الإمام يشير لهم أجلسوا، وقام لقضاء معاليه هذا، وقام لقضاء وجلس لسلامه إلى سلام الخليفة المسبوق المسبوق الآخر استنى في غضه المسبوق من المأمومين إلى أن يكمل صلاته الخليفة ويسلم فيقوم لقضاء معاليه هذا المسبوق. ولو تحدوا في الكروفيسوس مسبوق كيف يمشي؟ يوم التحديث السجن يقوم لقضاء معاليه، فإن لم يجلس إذا ما جلس بطل لأنه يسمى راح يصلي في صلب الله، فإن لم يجلس بطل، ولو لم يسلم قبله لقضائه في صلب من صار إماما له وأشبه بوجوب الانتظار على قبله. هذا كأن سبقه، كأن سبقه يعني المستخلف ثاني كان مسبوق، فإنهم ينتظرونه حتى يكمل صلاة الله يكمل صلاة الإمام ويقوم يكمل صلاته وذلك الساعة يسلم ويسلموا معه، وإلا بطلت عليهم انتظرون. قال رحمه الله: لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء. لا يجلس مأموم لسلم الخليفة، المقيم يستخلفه إمام مسافر، هو الإمام الأصلي مسافر، ولكن قالوا حدث، قالوا حدث استخلف إمام مقيم على مقيمين، على مقيمين ومسافرين. الخليفة لك صباح إمام على مقيمين ومسافرين، وكان قائلا قال له كيف يستخلف مقيما مع أن إمامة المقيم للمسافر إمامة مكروهة، فأجاب بقوله لتحذري الإمام ما عرفش قدم واحد يحسبه مسافر، لتعذر استخلاف مسافر لعدم صلاحيته للإمامة أو جهله، جهل تعيونه من المقيم، أو جهل أنه خلفه. أنا وش عمل؟ قال فيسلم المأموم المسافر عند قيام الخليفة. فيسلم المأموم المسافر عند قيام الخليفة المقيم لما عليه بعد إكماله لصلاة الأول، ولا ينتظره ليسلم معه. زين؟ قال ويقوم غيره للقضاء. ويقوم غيره أي غير المسافر بعد انقضاء صلاة الأول للقضاء للإتيان بما عليه أفذاذا لدخولهم على عدم السلام مع الأول، وهذا ضعيف، لكن المعتمد أنه يجلس، أنه يجلس المسافر والمقيم لسلام الخليفة كالمسبوق في الأمر، يعني هذا هو المعتمد. في المقيم في المسافر يستلم الخليفة حتى يكمل ويسلم بسلامه، هذا هو المعتمد. هو أسهل، هذا أسهل، هذا أسهل. هاي رح تصلهم. زين. ما قال رحمه الله: وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح له. هذا الخليفة كي يدخل ما هي كمل الصلاة تاع الإمام، جهل ما عرفش الإمام واش راه صلى واش راه باقي. وإن جهل الخليفة ما صلى الأول وقد ذهب أشار لهم، الخليفة يشير لهم ليعلموه بعدد ما صلى، يشير كما يقول ركعة والله رسول، فأشاروا بما يفيد العلم، فإن فهموا فواضح، وإذا ما فهمش وإلا يفهم أو كانوا في ضلال سبح به، سبحوا له تسبيحة ولا زوج إلا فهم، فإن فهم وإلا كلفوها. من قال رحمه الله: وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه. وإن قال الإمام الأصلي للمسبوق، قال الإمام الأصلي للمسبوق الذي استخلفه وللمأمومين، راني جخرج الأمر، راني أسقطت ركوع، راه ركع راه فاسدة وراح أسقطت ركوع أو نحو مما يبطل ركع، عمعوية عليه، أي على قوله ذلك من لم يعلم، من لم يعلم خلافه، لأن علم صحة قضية أو ظنها أو شكها أو توهمها. وأما من علم خلافه بمأموم ومستخلف فيعمل على ما علم، كما فتنا وإن قام إمام لخمسة. زين. قال رحمه الله: وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه. وسجد الخليفة المسبوق على الأوجه التي عمل فيها بقول الإمام قبله، أي قبل السلام، لكن عقب فراغ صلاة الإمام الأصلي، يجيب السجود إذا كان السجود القبلي، يعني يحصل للإمام الأصلي يجيب السجود هذاك قبل تمام صلاته الخليفة، كما هو كما سيقول المصلى، إن لم تتمحض زيادة، ما إذا كان زيادة كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا مثلا في إحدى الأوليين، هذه الأوليين بطلت ما فيهاش الصورة، قد بطلت وصار استقلابهم على تالية الإيمان وقرأ فيها بأم القرآن فقط فدخل في صلاته نقص وزينة أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو بعد عقدها باحتمال أن تكون من الأولى فتصير الثانية أولى والثالثة ثانية وهي بأم القرآن فقط. فإن تلاحظت زيادة كما لو أخبره قبل ركوع الثانية أنه أسقط ركوعا أو سجودا فالتدارك ممكن. وكذا لو استقلده الرابعة وعين له أنه من الثالثة سجد بعد سلامه وقوله بعد صلاة إمامه بعد كمال صلاة إمامه بعد سلام وقبل قضاء ما عليه راجع لقوله وسجد قضاءه وتقدم التنبيه عليه لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله وهذا نائبه وفيه القدر بركة سبحان الله يتناسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.